الله يوصلي حتى تدين أن الله والسنة كل الله تعالى تمامي ذهب إلى قول النبي الخالق أن الأنبياء يقعون في صلاة يقدرون واستدل على ذلك بآيات كثيرة ترجع إليه وخالفه في ذلك القاضي عياض رحمه الله عليه وأنه في هذا الكتاب شبه بتأليف الحكومي أو مصطلح فأهل السنة مختلفين في قضية اختراق الأنبياء لصلاة الجنون لكن مختلفين في أن الأنبياء مصومون في الوقوع في كبائر الذنوب ومعصومون فيما يبلغون عن الله ولا يسرنا في هذه الحالات الا ان يحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا جعل ختام هذه الدوره على خير ومنتهي واننا في هذه الحالات نودع فضيله الشيخ عثمان الخميس لانه على سفر بعد سويعات نقول له انت وطاب من شاك وتفوهت من الجنه منزلا وحفظك الله من بين يديك ومن خلفك وعلى يمينك وعلى شمالك ونعيدك بعظمه الله ان تتابع من تحتك ونستودع الله دينك ومنازلك وخواتيم اعمالك اما بقيه الشيوخ فكن معنا الى مساء هذا اليوم وان شاء الله سيكون محافظ الختام بعد صلاه المغرب الاخوه كلهم ياتون ليصلوا المغرب في هذا المسجد وبعد صلاه المغرب ستكون هناك يعني كلمات للمشايخ في الأيام الماضية مملوءة بالعلم والمعرفة المعرفة والتحقيق والتسجيل لنأخذ جرعات نظن أنها تقينا أولا ثم تقي مجتمعنا من كثير من الأشخاص والأفكار التي تتسرب إلينا خلسة ونحن لا ندري. ولعل الخطورة فيما عرض أن هذا الأمر سريا في المعتقدات لأن أهلها لا يشعرون بها وإنما يتداولون هنا وهنا. وقد شهدت بعض هذه المحاضرات المأوية وبعضها من وصفها وها نحن نخرج اليوم. حقيقة هناك كثير من التخطيط لتدمير الأمة الإسلامية كلها. وهناك جهد موجود منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفكيك الدين ولتحسين المسلمين ايا كان. ولعلكم شعرتم بكم هائل من الكذب والجس الذي دخل علينا على معتقداتنا من خلال ما يكتب وما ينشر في تلك الفتره في ذلك الزمن من تاريخ الاسلام المعاصر. نحن الان بحاجه ماسه الى ان نستبصر وإلى أن نعلم أن الأعداء لا ينامون وأنهم يخططون كل التخطيط لتدميرنا وأنهم يستعينون ببعض بني جلدتنا أيضا ليبثوا لنا سمومهم ولتدخل على عقولنا أنفسها أو لنحترق ونتقاتل نحن ويستريحونهم في مقاعدهم في المناطق المختلفة. لا يريدون إلا نحن لو لاحظنا لذلك الاخوان عنه دائما الاسلحه والدمار والفكر كله مصدره واحد من انحراف النصرانيه واليهوديه وتكالبها ودخول على كثير من الفرق الاسلاميه لتدمر الدين في نفوس الناس عن تلك الافكار. ولا يزال عدونا يفعل ويفعل الكثير ولعل المسائل نظام الاخر تطور الكثير والكثير جدا. ولكننا نواجه اليوم اهم ما نواجهه اليوم هو عداء مستحكم بإمكانيات كبيرة العون من بها والأفكار تدخل من بها والتشريك من بها وكل ذلك نحن نعلمه ويدخل علينا من الأبواب والنوافذ. فلا بد أن تكون موقف الحيرة والحذر والعلم والمعرفة والاستمساك والاستعصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دليلنا. ولذلك تنظيم الجهل رايتم كيف يخطط هؤلاء وراينا اين تخطيطنا نحن اين تدبيرنا نحن اين جهدنا نحن اين نحن من كل ذلك. لو بذلنا جهدنا كله نقاوم في هذا لتركنا الامر كله ولصار خساره تلك القيم التي نحملها بين يومينا وذلك الكتاب الذي نتدرب ونتربى عليه ولكننا نتوكل على الله ونحسن امرنا ونمضي قدما ونتخلق باخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم في ان نوحد انفسنا وان نواجه العدو ونحن امه واحده استمساكا بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزا الله المشايخ خير الجزاء على ما قدموا في هذه الفتره الوجيزه من علم كثير نير ولكننا نريد ان نواصل الطريق وان نمضي معا وان نعلم عدونا خير العلم لان الاعداء اليوم يدخلون علينا من كل باب يدخلون باسماء متعدده يدخلون باشياء كثيره جدا لا يؤمنون لاحد حتى مجرد المسميات حتى مجرد ان نتسمى بمحمد واحمد وعلي وغيره الان الحرب توجه الينا في الوزن في الهرس في غيرها في الشيشان الناس كلهم الان ينتظرون دور المسلمين القادم والله حاكم الدين كما نعلم وحاكم الكتاب كما نعلم ولكن لا بد من وجود الرجال الذين يحملون هذا الدين صافيا نقيا منتقدا مقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم في اساليب نشر الدعوه وتوجيه الجميع على القلوب والافئده لو انفقت ما في الارض جميعا ما ادركت بين قلوبهم ولكن الله ادرك. جزا الله مشايخنا خيرا ونسالهم هذه المعنى دائما ونحن نزول عن الدين ونحن نفهم هذا الامر ونستحضر التبعات والتحديات التي تواجهنا ونحن نمضي في طريق الله جل وعلا. ولا بد ان نعلم أن قليلا يعني هناك بعض الناس أقرب إلينا وهناك من أبعد إلينا كما بين المسائل، فلا بد أن نقرب القريب وأن نستدرج البعيد بأخلاقنا وسلوكنا وقيمنا التي استغيناها من الإسلام لنوحد هذه الأمة على هذا القريب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا ونفعكم الله بما علمتم به وأعاننا وإياكم إن شاء الله جميعا إخوتنا في منظمة المشتاق على أن نمضي إلى الأمام لنصلح أمر المسلمين جميعا. إذا لم يصلحوا العلماء فهنا الذي يصلح، إذا لم يوحدوا العلماء فهنا الذي يوحد. ولكننا أيضا ننبه الإمام أننا لا بد أن نتدرج بالناس ولا بد أن نمضي بهم خطوة خطوة حتى نقربهم، حتى لا نقطع حبل الوصل بيننا كما قال الشيخ إن شاء الله، وحتى نجعلهم قريبين منا ليسمعوا منا ولينفعلوا بنا.